هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى ركبتين؟ في حق الرجل لا بأس، أما المرأة لا، لا بد أن تستر بدنها كله إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس إذا ستر ما بين سرة الركبة وستر العاتقين فلا بأس، يكون رأس مكشوف الساق هذا لا حرج، لكن هنا في زينته المناسبة في عادته المناسبة يكون أفضل، لأن الله سبحانه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، يكون المؤمن يصلي في حالة حسنة كاملة هذا أطيب وأفضل، وإلا فليجزي لو بدا ساقاه أو كشف رأسه لا حرج في ذلك، لكن يستر العاتقين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدهم يستر الأحد ليس على عاتقين من شيء، في لفظ ليس على عاتقهم من شيء، أما المرأة فهي عورة كلها تستر بدنها كله ورأسها إلا وجهها، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا، وإن أبدت كفين فلا حرج، لكن سترهما أولى خروج من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.